كل أشياء يسيرة واقفة، يعني مثلاً حبة بذرة واحدة، حبة فستق مثلاً يجلس يتشدد. إذا لم يجعل ذلك عادة له فلا بأس. بالأصل الجلوس، الأصل الجلوس صحيح، لكن في مثل هذا الأمر يسير يبدو من ذات الشريعة وقواعدها تيسير فيها. شيخنا بالنسبة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.